قال مالك: ولا شفعة عندنا في عبد ولا وليدة ولا بعير ولا بقرة ولا شاة ولا في شيء من الحيوان ولا في ثوب ولا في بئر ليس لها بياض، إنما الشفعة فيما يصلح أنه ينقسم وتقع فيه الحدود من الأرض، فأما ما لا يصلح فيه القسم فلا شفعة فيه. انظروا هذه المسميات: ولا شفعة عندنا في عبد وليدة، الفرق بين العبد وبين الوليدة كلاهما مملوك، وذاك ذكر وهذه أنثى، ويأتي الكل قن، وكما يقولون في الرقاب قن ومبعض ومدبر ومكاتب، كل هذه أسماء تأتي على صفات في الرقبة. فعبد قن يعني ليس فيه شائبة حرية، مبعض فيه جزء حرية. لو أن 20 ولد ورثوا عبدا من أبيهم، وواحد من 20 أعتق حصته، فيه 1/20، يعني كم في المية؟ 5% حر، والباقي إيش؟ مملوك، يسمى إيش؟ مبعض. يعني البعض حر والبعض إيش؟ مملوك. والمكاتب، العبد يشتري نفسه من سيدك، يقول له اعتقني، يقول لا أنا أدور من وقت مصلحة. طيب لو أردت أن تبيعني للناس وفي السوق كم تبيعني؟ قال ب100,000، أنا اشتريت نفسي ب100,000، هات 100,000. قال لا، أعطيك كتاب وأكاتبك على نفسي. والمكاتبة تكون أقساطا منجمة، فيؤدي عن نفسه ما كاتب سيده عليه، وعند آخر قسط يكون حرا. وله مبحث في الرق، هل يعجزه السيد أو لا يعجزه؟ والمكاتب رق ما بقي عليه درهم، أو المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. هذا الحديث الصحيح. المدبر أن يقول السيد لعبده: أنت حر عن دبر مني، يعني من بعدي، يعني يوصي بعتقه. وهذه الوصية في عتق العبد ترجع إلى رأس المال. إن كان ثلث المال يحمل العبد كاملا عتق كاملا، وإن كان لا يحمله فلا عتق منه بقدر ثلث العبد، إلا أم الولد. أم الولد تعتق، يعتقها ولدها ولو لم يملك سيدها غيرها، ولو كان رأس ماله هي أم هذا الولد. الجارية يتسراها سيدها فتحمل منه، هي أمة ومملوكة إلى آخر لحظة من حياته، تعتق. ولهذا لا ترث في سيدها، لأن لحظة تحررها هي آخر لحظة حياته، لم تجتمع له كزوجة ولا في ملكه في أي حالة من الحالات، لم تكن حرة في وقت من أوقات حياته ولو لحظة. إذن العبد لا شفعة فيه، وكذلك الأمة. لا، إذا كان عبد شركة بين ورثة أو اشتروه بالشراكة، كل واحد اشترى ربعا، وباع أحد الشركاء حصته، فليس في هذا الشخص المباع من العبد شفعة. ليش ما في شفعة في العبد ولا في الأمة ولا في البعير؟ هناك من يقول لأنه ليس من العقار، ولأن الشفعة جاءت في العقار. وهناك من يقول لأنه غير قابل للقسمة، كيف نقسم في العبد ولا في الأمة؟ وإنما الشفعة جاءت فيما هو قابل للقسمة. وهنا أيها الإخوة نعود إلى قضية الشفعة وانتزاع حصة المشتري بالقوة وردها إلى من يشفع فيها. أشرنا بالأمس بأن الأصل في الأموال الاحترام، احترام الملكية كما يقولون. ومال المسلم محفوظ ومحترم، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، مهما كان المصدر ومهما كان المصرف. فجاءت الشفعة وخرجت عن القاعدة العامة وانتزعت ملك المالك بالقوة وردته إلى الشفيع بعامل وعنصر الشراكة المشاعة. قلنا بأن الأصل احترام الملكية مهما كان المصرف. ويحضرنا في ذلك أمر عجيب. أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، نورد هذه القضية ليعلم الجميع أن اغتصاب أملاك الناس إنما هو الظلم الفادح، ولا يحل لإنسان أن يصلي في شبر اغتصب ولا يبيت ولا ينام ولا يجلس فيه، ومدة شغله لهذا الشبر المغصوب هو آثم فيه، حتى قال أحمد رحمه الله: لا صلاة له في تلك الأرض ما دام غاصبها. هذا عمر رضي الله تعالى عنه رأى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاق بالمصلين، فأراد أن يوسع، وكانت بيوت أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن مطيفة بالمسجد جنوبا وشرقا وشمالا، وليس هناك من جهة يمكن التوسع فيها إلا من الجهة الغربية، وكان فيها بيت العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى إليه عمر وقال: يا العباس، ثامني على دارك، وسع بها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ضاق على المسلمين. قال: لا أبيعها. قال: أعطني إياها هبة للمسلمين، وأعوضك عنها ما شئت من الخطط والدور. قال: لا أبيعها. قال: أعطها للمسلمين وأعطيك ما شئت عنها من البساتين. قال: لا أبيعها. خطة خطنيها رسول الله، خطها إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أبيعها بأي ثمن كان. قال: لا أريدها لنفسي، إنها لمسجد رسول الله، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث في توسعة المسجد ما فعلت ذلك. قال: وسعه من أي جهة؟ قال: ليس أمامنا إلا تلك الجهة، لأن في الشرق لا سبيل لنا، لأن فيها أمهات المؤمنين، وفي الشمال كذلك، وفي الجنوب. الجنوب كان فيه بيت عمر وحفصة، وتعلمون، تقول كتب السيرة والتاريخ، حفصة رضي الله تعالى عنها وأم المؤمنين عائشة كانتا متجاورتين، هذه من الشرق وحفصة من الجنوب، وكانتا تتبادل العطاء من الطاقة وهن في حجراتهن، وكانت في المواجهة، وترون جدار القبلة من باب السلام إلى باب جبريل أو إلى باب البقيع الموجود للفتح جديد، ما فيه طاقة إلا عند المواجهة. تلك الطاقة ليست للمواجهة، وإنما هي لآل عمر. كانت حجرة حفصة في المكان الذي يقف فيه المسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المواجهة، وكانت متلاصقة متقاربة. فلما جاء في التوسعة وزمن مروان عبد الملك بن مروان وغيره، أو جاء عمر بعد عمر رضي الله تعالى عنه وبدأ توسعة عثمان، كان لابد أدخلوا حجرة حفصة وغيرها في المسجد. في ذلك الوقت عمر رضي الله تعالى عنه قال للعباس: لا أستطيع أن أخرج أمهات المؤمنين من حجراتهن لأوسع المسجد، وأمامنا البيوت الأخرى، اعطني. قال: لا. أخيرا قال: لكونك أمير المؤمنين؟ قال: لا، اختر أنت من نتحاكم إليه. فعمر يقول للعباس رضي الله تعالى عنهما أجمعين اختر إنسان، هذه القضية بيننا، إما أن يلزمك وإما أن يسكتني. قال أبي بن كعب، فذهب إلى أبي بن كعب، فلما جلس عنده وقص عليه القصة قال نعم يا عمر، كيف تأخذها منه غصبا وبدون رضا، ألا أحدثك حديثا؟ قال تفضل. قال لما أوحى الله إلى نبيه داود أن ابني لي بيت، بيت المقدس، قال يا ربي وأين أبني لك هذا البيت؟ قال حيث ترى الفارس المعلم شاهرا سيفا. فرآه فسأل عن الأرض، قالوا لرجل من بني إسرائيل فاستدعاه، بعني هذا الحوش لأبني فيه بيتا لله. قال اشتر. قالوا ب100,000. قال بعته. ثم قال يا نبي الله استنصحك، 100,000 أحسن الثمن أم الأرض؟ قال لا الأرض أحسن. قال أقلني. قال أقلتك. قال هيا اشتري من جديد. قال 200. قال بعته. ثم قال يا نبي استنصحك، الثمن خير أم الأرض؟ قال لا الأرض. قال أقلني. قال أقلتك. 4-5 مرات. أخيرا النبي الله قال له اسمع، اختر من الثمن وسمي ما شئت أعطيك. قال أو تفعل؟ قال بلى. قال تملأه علي نعما إبلا وبقرا وغنما. نادى نبي الله داود في بني إسرائيل املأه عليه ما طلب، وبنو إسرائيل ذهبوا إليه ليلا وأرادوا أن يقتلوه ويأخذوا الأرض مجانا، فهرب إلى نبي يا نبي الله غصبا أم بيعا ورضا؟ قال بل بيعا ورضا. قال إن بني إسرائيل يريدون أخذه اغتصاب. قال لا، وملأوه عليه وأخذك. فهنا قال أبي لعمر هذا نبي الله داود لم يأخذ الأرض غصبا، وإنما ثامن عليها صاحبها 4-5 مرات ويستقيله ويقيله إلى أن أرضاك. قال أنا مستعد أن أرضي العباس باللي يقول. قال إذا رضي فبها، وإذا لم يرضى ما نكسبل عليه. قال بكيفكم، إنما أردته للمسلمين ولم أرده لنفسي. يبقى عمل الله عليه. لما جاءوا خرجوا وعند باب البيت العباس قال أوقف يا عمر، لك عندي شيء؟ قال لا. حكم لك القاضي بيننا؟ قال لا. قال إننا الدار لي؟ قال نعم الدار لك، ولا ليس لي عليك سبيل. قال هي في سبيل الله. ثم كان من أول، لكن لا. حينما عرف العباس عمر بأن الأرض والدار لا تؤخذ عنوة وإنما تؤخذ بالرضا، فإذا كان الأمر كذلك في بيت رجل راشد عم رسول الله ولمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاز لعمر وهو هو الملهم المحدث، ما أبيح له أن يأخذها جبرا على العباس ليدخلها في مسجد رسول الله؟ لا، بل الأحرى والأولى ألا يدخل في مسجد رسول الله ما فيه شبهة، لأنه موضع صلاة المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها، وقد جاءت القضية بذاتها في هذا المسجد. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، والله الحديث جرنا إلى أشياء ما نعرف كيف نصير، قدم صلى الله عليه وسلم مهاجر على ما كان من البيعة عند العقبة، إن جئت إلينا حميناك مما نحمي منه نساءنا وأبناءنا. طيب، وجاء، وكانت المدينة أوس وخزرج، وكلاهما كفر سيرهان، وكلاهما تريد أن تبادر إلى مكرمة تقدمها إلى رسول الله، وكلاهما كان في حرب إلى 100 سنة قبل أن يأتي إليهم الإسلام، فكان التنافس على أشد. قدم رسول الله إلى المدينة، فما أن وصل قباء كانوا في بيوتهم، وهذا من لطف الله، والناس في القيلولة، وجاء ونزل هو وأبو بكر في ظل نخلة، حتى نادى يهودي يا بني قيلة هذا جدكم، وقيلة جدة الأوس والخضر. فخرجوا واستقبلوا رسول الله ونزل في قباء وبنى مسجد قباء. أخذ في طريقه إلى المدينة. المدينة تمتد من جنوب إلى شمال في بطن الوادي، والقبائل كلها منتشرة في هذا الطريق. فكلما مر بحي من الأحياء من قبى إلى المدينة، جميع أهل هذا الحي في استعراض، في استقبال، لابس السلاح، هلم يا رسول الله إلى العدد والعدد والمنع، يعني على ما بايعوه عليه. عند من ينزل؟ ما كان منه صلى الله عليه وسلم أن يختار ويقول أنا عند فلان أو فلان، لأنه إن نزل عند فلان فعلى حساب خاطر فلان. حتى أخواله بنو النجار، عندكم مسجد بني النجار سموه مسجد الجمعة عند الشربتلية، مر على أخواله، هلم إلى أخوالك يا رسول الله، هلم إلى العدد. ماذا يقول؟ أن رايح لفلان؟ لا، يمسكون زمام الناقة ويوحلون إليها ويقولون هلم إلينا، فيقول دعوها فإنها مأمورة. يعني ما عندي اختيار لنفسي، يعني ما اقدر اختار قبيلة على قبيلة أخرى. فإذا كان الأمر كذلك دعوها فإنها مأمورة. رسول يوحى إليه يترك أمره للناقة العجماء، لكن حكمة الله. أخذت المأمورة في طريقها حتى جاءت إلى أمام بيت أبي أيوب الأنصار في هذا الحي، وبركت، لم ينزل عنها لأول وهلة، قامت ثم دارت واستدارت وتلفتت. لكأن مهندس طرق معه خريطة ومخطط يريد أن يطبق ليصل إلى الكنز أو يصل إلى القرية التي يريدها. دارت واستدارت كالمتأمل المتثبت، ثم رجعت إلى مبركها الأول ونزلت ومدت عنقها وحركت جيرانها. فقال صلى الله عليه وسلم هو المنزل إن شاء الله، ونزل عنها. مشاكل القبائل ما بين قباء إلى هذا المكان انحلت، وحلتها مين؟ المأمور. هل يستطيع إنسان أن يعتب على المأمورة؟ ليش نزلت هنا ما نزلتش هناك؟ اللي يبغى يعاتب روح يعاتب، انتهى الأمر. بقينا في مشكلة أهل الحي. طيب الحي فيه بيوت كثيرين والكل يتنافس، أخذ الجميع يكارم رسول الله، هلم إلى بيته، هذا بيتي قريب، هذا بيتي. طبعا هذه حاجة طبيعية، لكن أبا أيوب رجل فطن للموقف، ما قال هلم ولا روح ولا تعال، عمد إلى رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمله عن الناقة ودخله في البيت وسكن. بعد ما تعبوا عندي التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناقة ما وجد الرحل، قال فين رحلي؟ قالوا احتمله أبو أيوب إلى بيته. قال انت المرء مع رحله، يبقى من اللي اختار له البيت اللي ينزل فيه؟ هو ولا أبو أيوب هو اللي صرف؟ بينكم فيكم، أنا ما لي شغل. انتهت القضية ولم يبقى إشكال في عند من سينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومسألة ما هي بسيطة. لما نزل في بيت أبي أيوب، ولبيت أبي أيوب قصة طويلة ليس هذا محلها، كان أمام بيت أبي أيوب بستان. قال لمن هذا البستان؟ قال لفلان سهل بن سهيل، في إيش؟ تحت وصاية فلان. جاء عمرو بن سهيل قال ثامني على هذا البستان. قال لا، هو لك يا رسول الله مجانا. قال لا، قال هو لأيتام في حجري أعوضهم عنه ثمنا أو نخيلة. قال لا، ثامني. طب خذوا مجانا. قل لا، والله إنها مكرمة للأمة كلها. فثامنه على 20 دينارا ودفعها أبو بكر رضي الله تعالى عنه. يعني كل واحد يركع ركعة ويسجد سجدة لأبي بكر فضل عليه، أحسن ما يكون غير ولا أيتام. اختيار المكان للمسجد كان باختيار رسول الله؟ كان باختيار احد من الاوس والخزرج؟ لا والله، اختيار من الله. اذا بيت المقدس وهذا المسجد كان اختيارهما من فين؟ من الله. والبيت الحرام من فين؟ الله سبحانه وتعالى يقول: واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت. ابراهيم جاء بهاجر واسماعيل عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، وين البيت؟ ما في بيت، لكن المنطقة بصفة عامة مكة كلها. لكن عين المكان لما امر ابراهيم ببناء البيت: واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت. امره الله ان يبني البيت، طب وفين البيت؟ انا اعلم لك، هو انا اوري لك محل. ويرسل اليه يخط في الجو ويخط على ظلها ويبدأ بعملية الحفر حتى يصل إلى القواعد الأولى. وجد القواعد، وجد إبراهيم يرفع القواعد، ما قالش يضع القواعد ولا يؤسس القواعد. البيت مبني من قبل إبراهيم، هو شيث ولا إدريس ولا آدم ولا الملائكة الله أعلم. يهمنا بأن المساجد الثلاثة اشتركت في تلك المبادئ، اختيار الموقع وبناؤها على يد رسل من رسل الله. اذا من هنا اختصت عن جميع المساجد: لا تسد الرحال الا الى ثلاثة مساجد ما تغيرت اماكنها. فيحتاج المسجد النبوي الى زيادة وتوسعة، ويمتنع العباس، ويقف عمر الخليفة رضي الله تعالى عنه لم ينتزعها ولم يغتصبها ولم يأخذها منه إجباري، بل ترك حتى رضي، وبالرضا تبرع بها لوجه الله. فهل يا ترى يا إخوان يحق لأي أمة من الأمم أن تنزع ملكية إنسان في دار أو أرض؟ لا والله. وهل يحق لأمة من الأمم أن تحدد الملكية؟ لا والله. الله سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء، الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، لك أن تأخذ الحق ولا تتعداه. إن كان في الإسلام فهي الزكاة، الغني يعطي الفقير، وهذا عبد الرحمن بن عوف وهذا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما. عثمان يجهز جيش العسرة، ابن عوف تأتي قافلة تجارته تدق لها الطبول، أولها في المدينة وآخرها في تخوم الشام، يتبرع بها في سبيل الله. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يتبع رسول الله على شبع بطنه ويخر صريعا من الجوع، لم يأخذ رسول الله من أحد هذين الكريمين، لا من عثمان ولا من عبد الرحمن، درهما واحدا يقيت به أبا هريرة. ليش؟ ما كانوا أهون على الله من هؤلاء أبدا، لكن احترام الملكي. وابو هريرة لم يحسد هؤلاء الاغنياء، لا، بل افتخر بذلك عليهم. حينما يكثر ابو هريرة قال رسول الله، قال رسول الله، قالوا: اكثرت علينا يا ابا هريرة. قال: لا، على رسلكم، كنت اتبع رسول الله على شبع بطني وكنتم تضربون في صفقات في الاسواق. انتم لكم سوانا ليسوق، انت لكم بضاعة ولي بضاعة، انت لكم تركة ولي تركة. لما خرج ابو هريرة رضي الله تعالى عنه الى السوق فوجد رجلين يتكلمان، وذهب ووجدهما، قال: من ذاك الوقت انتم هنا، اذهبا وادركا حقكما في تركة محمد صلى الله عليه وسلم، انها تقسم في المسجد. فهرع الى المسجد، وذهب أبو هريرة إلى السوق، فجاءوا إلى المسجد فلم يجدوا تقسيم درهما ولا دينارا، فرجعوا ينتظرون أبا هريرة. تعال يا أبا هريرة، ما جربنا عليك الكذب قبل اليوم. قال: وما ذاك؟ قلت: اذهبا وخذا حقكما من تركة محمد. ذهبنا إلى المسجد ما وجدنا شيئا يقسم. قال: ماذا وجدتما؟ قال وجدنا فلان وفلان وفلان كل يقول قال الله قال رسول الله. قال والله إنها تركة محمد، ما ترك محمد ولا ورث درهما ولا دينار. ولذا من أخذ بالعلم أخذ بحظ وافر، لأنها النصيب الباقي والنصيب اللي ما ينقص. العجب أن كل ما ملكت في الدنيا وأخذت منه نقص بقدر ما أخذ، إلا تركة محمد صلى الله عليه وسلم بقدر ما تنفق منها بقدر ما تزيد. يا سبحان الله العظيم. نرجع إلى قضيتنا في الشفعة. ها هو عمر رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين، وها هو العباس عم رسول الله أقرب الناس إلى رسول الله وأحرصهم على توسعة مسجد ابن أخيه، لكن امتنع. وهو الذي مع عمر، عمر كان عنده إصلاحات اجتماعية كبيرة، ماشي في الطريق وعند بيت العباس، وكان العباس ميذاب وكان يمشي الطويل شوية يدقه في رأسه. عمر كان ما شاء الله، فآذى بعض الناس فأخذه عمر وخلعه. قال يا عمر أتخلع ميذابا وضعه رسول الله بيده؟ قال أوذاك؟ قال إيه نعم. قال والله لتضعنه وقدمك على كتفي. ويوطي عمر للعباس حتى يطلع على كتفه ويحط الميذاب كما وضعه رسول الله. يقول مالك رحمه الله لا شفعة في عبد ولا وليدة ولا بعير. لماذا؟ مع أنه مشاع وبيع، لأن النص قد جاء بالشفعة في العقار وما يقبل القسمة، وكما أشرنا كانت على غير قواعد الشرع في اغتصاب أو في أخذ الحصة جبرا وقهرا، فكانت رخصة كالعرية في الرطب تباع بالتمر، والرخصة لا تتعدى محلها. فوقف المسلمون عندما نص به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان القياس يشملها ما دام شقصا، ما بان مشاريكا، ما دام قد باع الشريك، لماذا لا يشفع الآخرون؟ لا، الشفعة على غير القاعدة الأصلية فلا تتعدى موضوعها، وهو ما يقبل القسمة ما لم تضرب الحدود وتصرف الطرق. وهذه القضية تكاد تكون باتفاق، ويختلف الرواة أو النقلة عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله بأنه يقال بأن كل ما بيع فيه شفعة، والتحقيق عند الأحناف أنه يوافق هذه الرواية، وعليه قال الشافعي، والرواية الصحيحة المشهورة عن أحمد لا شفعة في هذه المسميات لأنها ليست عقارا وليست قابلة للقسمة. طيب هذه كلها مسميات قديمة. السيارة فيها شفعة، طيارة فيها شفعة، الغواصة فيها شفعة، الباخرة فيها شفعة، أليست هذه مستحدثات؟ لماذا لا ندخلها في القائمة؟ لو أن إخوة ورثوا سيارة، ورثوا باخرة، ورثوا طائرة، وباع أحد الإخوة حصته للآخرين لإخوانه، تشتغل على خط تجاري تاكسي وباع حصته، هل في ذلك شفعة؟ أو نقول البعير سيارة الصحراء وسيارة اليوم هي بعير أمس، لا فرق بينهما، هذه تمشي بالطاقة الحرارية الداخلية، يكون احتراق داخلي، وذاك يمشي بنفسه، وهي كما يكون سفينة الصحراء وسفينة الماء سواء. إذن كل هذه المستحدثات ترجع إلى أمثالها في السابق فيجري عليها حكمها. لو قال قائل هل في السيارة شفعة؟ هل في الطيارة شفعة؟ ويقيل له ليس فيها نص، نقول فيها نص، إن لم يكن في ذاتها ففي جنسها، ولا فرق كما يقولون بنزع بإلغاء الفارق، إلغاء الفارق بين البعير وبين السيارة، لأن كل منهما أداة حمل ونقل إلى بلد لم تكون بالغيه إلا بشق الأنفس. فهما سواء في ذلك، والله تعالى أعلم. ولا في ثوب ولا قميص ولا مشلح ولا كوت ولا ولا إلى آخر. لماذا؟ لأنها لا تقبل القسمة. نعم. هذا هي القاعدة، إنما الشفعة فيما يصلح أن يكون ينقسم، للحديث الذي نص فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وهذا ليس فيه ضرب حدود، وليس فيه تصريف طرق، وليس فيه قسمة. نعم. إنما الشفعة فيما يصلح أنه ينقسم وتقع فيه الحدود من الأرض، فأما ما لا يصلح، إذن ما لا يصلح للقسمة سواء كان لذاته وماهيته أو لمقداره. العبد والوليد والجمل والثوب كلها لا تصلح للقسم، السيارة ما تصلح للقسم. فإذا كانت الدار صغيرة ورث دارا مخزن واحد، نصف مخزن، فيكم أحد يقدر يقول لي شاف بيت في المدينة نصف مخزن؟ ها، ما في حد من القدامى. لو في من إخواننا اللي كانوا يعرفون أحوشة المدينة كان موجودة عند زقاق الطولة أطوال زقاق القفاصين، يأخذ منه كان في حوش بيت ثلاثة أدوار على نصف مخزن. تعرفين مخزن قديش؟ 42 متر مربعة، يبقى نصها كم؟ 21 متر مربع. يعني لو اثنين طوال تمددوا فيه استغرقوه. فلو أن بيتا مثل هذا ومات الميت وورثه أولاده وباع أحد الورثة حصته في هذا البيت اللي نصف مخزن، هل يصلح أن يقسم؟ ها؟ لا يصلح. إنما الشفعة فيما يكون ينقسم، وهذا البيت نص مخزن لا ينقسم، إذن لا شفعة فيه. بعت حصتك تبقى مشاعة، انت اشتريت مشاع يبقى مشاع، ولا يمكن ان نقسم، لان لو قسمنا حيخسر، ما يبقى حتى زي علبة كبريت، ما في فايدة في هذا.